يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يعني ليالي رمضان بدون أي نوم؟ الجواب لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بكاملها يعني ما نام أبدا، إلا ما ذكر عنه في العشر الأخيرة من رمضان، وبالسبع وعشرين لما قام حتى خشي أن يخشوا أن يفوتهم الفلاح يعني السحور. أما غير هذا كان ينام ويقوم. طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ينام بعد العشاء ويقوم بعد ذلك، والنوم أول الليل نافع جدا في القيام. جربوا هذا، لو واحد نام بعد العشاء مع أنه مع الأسف ما نادر، لكن نافع جدا، يقوم بعد ذلك الساعة الثانية مثلا نشيطا ويقوم الليل ويستغفر الأسحار ويتسحر، يعني لا شك فيها فوائد عظيمة.